موقع طريق الإسلام يقدم لكم حي الله الإسلام دين المحبة والسلام دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام من وحي رب العظيم من في رسول الأنام فلا يليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأفهام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله في هذه السلسلة المباركة تذوق المعاني، بنتذوق فيها معاني الصلاة وبعض الأذكار وبعض العبادات، ووصلنا بحمد الله وطوله إلى الركوع وبنتكلم على الرفع من الركوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص هذا الوقت اللي هو رفع من الركوع بأذكار الحمد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما أن يرفع من الركوع حتى يقول سمع الله لمن حمده، أي أن الله عز وجل يجيب حمد ويتقبل حمد الحامدين في هذا الموقع الجليل، فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد، أي يا الله أحمدك وأثني عليك كل الثناء، ربنا ولك الحمد. وفي رواية ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، حمد كثير قوي، طيبا، لأن الله جل يقبل إلا طيب، مباركا فيه، دي في رواية البخاري. وفي رواية اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات. تخيل السماوات قد إيه عشان الحمد يملأها، تخيل السماوات دي اللي فيها إيه بقى، اللي فيها الأقمار وفيها المجرات وفيها النجوم وفيها الشمس، كل هذه السماوات، ودي كلها في السماء الدنيا، السماوات بقى السبعة اطلع فوق التانية والتالتة لحد السماء السابعة، كل هذه السماوات اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات ومن الأرض. تخيل الأرض بقى وكل ما فيها من بحار وجبال وأشجار وغابات ومباني، كل الأرض وما فيها ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما، حتى الفراغ اللي بينهم هنملاه حمد. ليه؟ لأن كل هذه المخلوقات هي نعم تستحق الحمد، السماوات كلها نعم وكل ما فيها نعم وما بين السماوات والأرض نعم، اللهم لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أي مخلوق بعد كده الله جل شاء أن يكون ملأه حمد، اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. ودي كلمة عظيمة جدا جدا جدا، أهل الثناء والمجد. يعني الكلام ده يعني أنت ممكن تثني على حد مثلا مديرك أو صاحبك أو تثني على زوجك، بس الثناء ده ممكن يبقى بحق أو بباطل. مين اللي كل ثناء قيل في حقه هو سبحانه وتعالى أهل له؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى أهل الثناء والمجد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جليلة جدا جدا جدا، فقال أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. يعني الكلام اللي جاي ده هو أحق حاجة قالت على الإطلاق، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت. هي دي كلمة الحق بقى، أحق حاجة قالت على الإطلاق، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني إيه؟ يعني الحاجة اللي ربنا هيديها لك أو يديها لأي مخلوق من علم أو رزق أو مال أو فتح أو بركة، لا أحد على الإطلاق يمكن أن يمنع ذلك عنك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. الحاجة اللي ربنا سيمنعها عن أي إنسان من رزق أو من خير أو من بركة أو من أي شيء، لا يمكن لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يعطوه هذا الشيء الذي منعه الله، لا يمكن أبدا أن يعطوه، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد الجد هو العظمة والكبرياء والخير، يعني أي إنسان عنده خير عنده سلطان عنده مال عنده بنون، كل ذلك لا ينفعه عند الله عز وجل إلا بإذن من الله، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني مش ممكن أبدا ماله ولا خير ولا سلطان ينفعه إلا إذا أذن الله أن هذا الذي هو عنده ينفعه، لو ما أذنش هيبقى عنده ومش هينفعه. دي من الأذكار التي تقال بعد الرفع من الركوع، وبذلك نكون قد انتهينا من الرفع من الركوع. وطبعا احنا بنقول دايما في تنويع من الاذكار زي ما ذكرنا قبل كده لقطع الغفلة. طبعا المفروض ان احنا نبدأ في السجود في المرة الجاية، لكن قبل ما نتكلم عن السجود، في سجود مخصوص وهو سجود التلاوة، ان انت وانت بتقرأ بعد الفاتحة لو جالك آية فيها سجدة بتعمل ايه؟ بتسجد سجدة اسمها سجدة التلاوة، هنقولها الوقت عشان نفرقها عن السجود اللي هنتكلم عنه المرة الجاية، لان سجود التلاوة له ذكر مخصوص. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد سجود التلاوة كان يقول سجد وجهي للذي خلقه، ربنا سبحانه وتعالى ايه هو الذي خلق هذا الوجه فلا يسجد الا له، سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره. يعني سمعك وبصرك ده اصلا على فكره لو جينا نبص مثلا في علم الاجنه نلاقي فعلا ان السمع والبصر جايين من شقوق في الجنين، ولذلك كلمه شق سمعي وبصر ده كلمه صحيحه علميا 100%. وشق سمعي وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، الله جل وعلا الذي خلق الوجه على هذه الصورة الجميلة فلا يسجد الوجه إلا لله سبحانه وتعالى، فهو وحده المستحق لهذا السجود. ده الدعاء الأول المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء في سجدة التلاوة. أيضا في دعاء آخر أن الإنسان لما يسجد سجدة التلاوة يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، يعني يا رب تقبلها مني ويبقى يكتب لي بها حسنات عندك يا رب، وحط عني بها وزرا، وكمان يكفر لي ذنوب. تعرفين دايما الحسنه بعشر امثالها ويضاعف الله لمن يشاء، وكذلك اتبع السيئه بالحسنه تمحوها، يعني اي حسنه بتعملها بتمحو سيئات. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاثنين، اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرة. يعني ايه عندك زخرة؟ يعني تفضل مدخرة لي لحد يوم القيامة. طب هي في حسنات ما تفضلش مدخرة ليوم القيامة؟ ممكن تعمل حسنة لا قدر الله وتعمل بعدها حاجة من محبطات الأعمال فتحبط العمل. كلمة بقى واجعلها لي عندك زخرة يعني يفضل ثوابها لا يحبط ولا يأتيه شيء من محبطات الأعمال إلى يوم القيامة، فيثيبك الله عز وجل عليه وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وده الدعاء الثاني المأثور في سجدة التلاوة. وزي ما قلنا بننوع دايما بين الأدعية حتى نقطع الغفلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الحاملين ومن الساجدين، وأن يتقبل منا ومنكم يا أرحم الراحمين، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.